الليل عند الجاهليين مأوى اللهو وكهف الملذات، وهو عند المؤمنين أجواء نورانية شفافة تشدو بعظمة الله وجلاله. كلما أمعنا الدجى وتحالى شمت في غوره الرهيب جلالك، كلما أمعنا الدجى وتحالى شمت في غوره الرهيب جلالك، وتراءت بعين قلبي برايا من جمال أنست فيه جمالك، وتراءت بعين قلبي برايا من جمال أنست فيه جمالك، وترامني مسمع الروح همس من شفاء النجوم يتلو التان لك، وترامني مسمع الروح همس من شفاء النجوم يتلو التان لك، واعتراني توله وخشوع واحتواني الشعور أني حيالك، واحتواني الشعور أني حيالك، ما تمالكت أن يخرك ياني ساجدا واجبا ومن يتمالك، ما تمالكت أن يخرك ياني.